بتطلق أحيانا يفهم عنها الذهب والفضة، هذه لا تؤكل. لكن عشان أهم الأهداف التي يستخدم فيها المال هو استجلاب الطعام، عشان كده نقول أن الأطعمة، باب الأطعمة أو كتاب الأطعمة في البخاري من الأبواب الهامة الضرورية. وذكر البخاري صدر هذا الكتاب، نقول البخاري صحيح البخاري، لا يسموه صحيح البخاري، لكن صحيح البخاري مقسم إلى كتب، والكتب والكتب مقسمة إلى أبواب كما نعلم. وهذا موضوع مصطلح عليه، أمور مصطلح عليها بين العلماء والمصنفين. دائما يصنف مؤلف وبعدين يقول لك كتب، بعدين يقول لك أبواب، ثم من تحت الأبواب مسائل وهكذا. صدر هذا الكتاب بآيات، بقول الله سبحانه: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله سبحانه، هو قوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والبخاري كما نعلم رحمه الله رحمة واسعة، والحقنا به الصالحين. لما يقول آية بيبقى يقصد بها حاجة. أول آية قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية الثانية أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله سبحانه: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبقى عبر كلوا من طيبات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والأولى طيبات ما رزقناكم، والثانية طيبات ما كسبتم، والثالثة كلوا من الطيبات عامة، لم تحدد رزقناكم أو كسبتم. وسبحان من هذا كلامه. الشارح يقول: إيه الطيبات؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيب يطلق على، إما على المستلذ، الشيء الطيب الذي تستلذه، يعني تجد فيه لذة في الأكل، لما تأكل تجد فيه لذة. ودائما بنقرب المثل نقول أن الثمرة إذا لم تطب يبقى طعمها إيه؟ غير مستساغ. يعني الثمرة لما تأكلها إذا كانت استوت ناضجة يبقى طيبة، طابت، طاب ثمرها، طاب الثمر يبقى أصبح استوى. يعني لما تأكلها تجد فيها لذة في طعمها، وتجد في رائحتها لذة، وتجد منفعة أيضا. يبقى عشان يعني وجدت فيها المنفعة وفيها اللذة والاستمتاع هي طيبة. لكن أي شيء لا يستلذ ولا ينتفع به لا يسمى إيه؟ طيبا. يبقى خبيث، يبقى ضد الطيب الخبيث. أو الطيب هو الجيد، الجيد لأن الشيء الرديء ما يبقاش طيب. وهذا سيأتي في حديث الترمذي والنسائي، حين كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويجد بعض الأنصار متبرع بعزق بأرجون بلح معلق في الجامع، ويلقى فيه كده حفش وصيص، حفش حشف، اسمها حشف وشيص، اللي هو ايه سموه، زي ما تسموه حفش سموه صيص. يدخل قال عارفين في شيص وحشف، فدفعه بعاد في يده، دفعته وأكل. يعني لو أنفق من طيب ما عنده، يعني النبي ما عجبش هذا الحفش والصيص والشيص. يا أحمد خالد، شيص يا أحمد خالد، ما عجبش النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان جاب حاجة طيبة. إذا عشان الحفش يا محمود سيء ورديء، النبي تمنى أن الذي ينفق من طيب ما عنده، يبقى البلحة الطيبة اللي هي إيه؟ الجيدة، يبقى جيدة ومفيدة وتستلذ. لكن الحفش رديء ولا يفيد ولا يستلذ به. إلا إذا كان في جوع شديد، ساعات في شدة الجوع تلقى حاجة قديمة تاكلها، تكرشها معضية تطلع النخلة وأنت بتليفها تلاقي حاجة قديمة. ويا سلام لما السيس يرطب استجبت يعني الشيس لما يرطب يبقى حلو. كان في نخلة نعرفها يعني الشيخ عنده تفقية اللي يعرف عن الشيخ دائما ما حدش بيسأل فيها منتورة، نروح في نستحم في الماء ونلقى سيس رطب ما شاء الله بشكل غريب خالص. طبعا سيس تكبر تبقى عاملة زي الهلال، شكلها هلالي كده، لكن لما ترطب تبقى لعمها ايه؟ طعمها معقول مش حلو يعني، طعم معقول، لأن البلح المستوي نسبة السكريات بتزيد فيه لقدرة القدير سبحانه وتعالى جل شأنه، يستوي بيتحول المادة اللي فيه إلى نسبة سكرية لسكريات ومعادن وفيتامينات ومقويات وأشياء كثيرة في البلح ما شاء الله. لكن لما تتحول من حجم لحجم اللون بيتغير، واللون ده فيه ملك مملكة ثانية، كيف تتغير الأصباغ في الثمار مملكة لا يعلمها إلا الله. العلماء بيحاولوا يحوموا حولها، بيقول لك بتحويل المكونات الكيماوية من مركب إيه إلى مركب إيه عشان يدي لون إيه، يدي لون أصفر لون أحمر لون أخضر، سبحان الله العظيم وبحمده، وكل نخلة ومزاجها، كل نخلة وطبيعتها، بلاش مزاجة دي، لكن هذا تدي أحمر هذا يدي أصفر هذا يدي وسط وألوان وأشكال مختلفة. هذا اللون الأصفر أو الأحمر لما تحول إلى الرطب، الرطب بتحاول يبقى فيه مواد أيضا بتتغير، فيه مكونات بتتغير، هذه المكونات في خلاصتها في الآخر تديك السكريات، تديك المعادن، تديك الفيتامينات، تديك المقويات، تديك ما يغنيك عن الطعام أيام وشهور. ثلاث شهور كان النبي يمر عليه ليس فيه يعني إلا التمر والماء، ويعيش على التمر والماء ما شاء الله، والتمر فيه شفاء، من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر. عجوة البلحنا يعني نوع من البلح زي بلحنا القريب من بلحنا اللي بيسموه نصف جاف، نصف جاف يعني في بلح جاف اللي هو التمر، في بلح رطب بطري يسوق طريا ما ينشفش ابدا اللي هو المستور والفالق والكلام ده والحمراوي ده ما ينشفش ده اسمه طري، هذا طازج يعني يؤكل طريا ولا يخزن، يخزن في الفريزر لكن ممكن يغير في احواله. انما النوع النصف جاف اللي هو بتاع العجوه بتاع الواديه اللي هو سموه الصعيد دي، ده نصف جاف يعني له لا ينشف زي التمر الناشف ولا يطري، وده بيحتفظ بنفسه وبمقوماته ومكوناته ومواصفاته فتره طويله. اذا احتفظت به في الثلج هتحتفظ به في جو بس عن بعيد عن الجفاف وبعيد عن الحشرات يحتفظ بنفسه فترات طويله، بل ربما لما تحتفظ به في التلاجة هذا النوع بالذات كل ما يقعد كل ما تلقاه أجود، شو يعني بقله يعني سبحان الله في المضغ نفسه درجة الألياف بتاعته تتحول تحس تلقاه فيه زي أحسن من الحلاوة، حلاوته الملبن ده يجيب تعصر هض، الملبن بتاعك يجيب عصر هض، إنما ده يجيب شفاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده سيأتي يعني شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن واحد يعلق عدين حفش في عالم حفش، علق بلح كويس ويعني من طيب ما عنده. استشهد الشاهد أن ابن حجر رحمة الله عليه رحمة واسعة وغيره قالوا أن هذا الشاهد على أن الطيب هو الذي يستحسن ولا يكون رديئا، بنوع جيد يعني، هذا تعبير. التعبير الثاني الطيب في القرآن وفي غيره الطيب الطاهر النظيف، الطيب الطاهر النظيف، فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الصعيد الطيب التراب النظيف الطاهر غير ملوث يعني. أيضا الطيب بمعنى الطيب بمعنى الذي يكون فيه خيره يغلب على شره، الخير يعني الخير اللي هو الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات، هذا هؤلاء طابت أنفسهم وطابت قلوبهم وطاب سلوكهم بالتزام الشرع، طابت قلوبهم حيث خلت من من ملوثات القلوب من الشرك والشك والنفاق والحقد والغل والكبر وغير ذلك. طابت نفوسهم أصبحت على خط المستقيم مع طريقة الشريعة، طابت فلا تقبل إلا الطيب ولا تعمل إلا طيب ولا تأتى منها إلا الطيب. طابت نفوسهم بمعنى لا سلطان للشيطان عليه. والحديث مشهور في هذا دائما بنكرره، إن الإنسان يقول لك يعني لما يصحى الصبح كده، لا، إذا استيقظ ذكر الله وتوضأ وصلى أصبح طيب النفس نشيطا. لكن لو لم يقبع، عقد الشيطان على قافية أحدكم، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا ما هو نام ثلاث عقد، نم وارقد أمام أن أرقد أمامك ليل طويل، لعنة الله على الشيطان. إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح طيب النفس نشيطا. طيب النفس نشيطا يعني الشيطان ليس له عليه سلطان، ليس له عليه سلطان، وفي نفس الوقت لا تأتى منه إلا الخير والنافع. بدا بعض معاني الطيب. أيضا الطيب المستساق حتى من الحاجات، يعني الهواء طيب، ليلة طيبة يعني ريحها طيب، ليس فيها برد شديد ولا حر شديد. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني جيدة التربة، جيدة الجو، جيدة الهواء، جيدة الماء، يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هكذا استخدمت الكلمة الطيبة الطيب في القرآن وفي السنة أيضا. والكلمة الطيبة صدقة، وما لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، طيبة طيبة في لفظها، طيبة في أثرها وثمارها، طيبة في أثرها على القلوب، طيبة لأنها تعبر عن الحق والحقيقة، وهي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإيمان وكلمة الحق وكلمة التوحيد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. القصص اللي انت عاوزها قصة المنتهيات تقولها انت وماهر، تتسلى فيها كده، تذكروها مع بعض عشان الناس تزهق لما تقول الكلام كثيرا عليه الصلاة. هاجي لك ان شاء الله، هاجي لك حديث في بابنا هذا، حديث البخاري، حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. فالشارح قال هذه امثلة، وقال ان الآية الاولى تعبر عن المستلذ، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وهذا هو راجح في تفسيرها، المراد به الحلال الحلال. الثاني النظيف فتيمم صعيدا. الثالث هذا يوم طيب وليلة طيبة، وهكذا. ويعبر عنه بالحلال أيضا، الحلال يسمى طيبا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي الحلال، أي الحلال، لأن الحرام لا يقبل. وفي حديث بهذا النص السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، ما يعني معنى الحديث، ما كسب عبد من نفقة من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه خلفه إلا كان زاده إلى النار أو وقوده إلى النار، والعياذ بالله. في الآخر قال إن الخبيث لا يمحو الخبيث، يعني المال الخبيث لا يمحو الخبيث اللي هي السيئات والذنوب. إذا كان يعني، وهذا الحديث صحيح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يقبل المال الطيب اللي هو الحلال، لو كان حرام والذنوب آثام يقبل زي المال الحرام يمحو الذنوب، ينفق يقبل ذنب على ذنب، يبقى أذنب مرتين زي ما قال أبو حامد في أحيائه، قال أذنب مرتين، أذنب في كسبه وأذنب حين اعتقد أنه إذا أنفق الحرام يقبل منه. يبقى مش فاهم قبيح حمار، ينفق يبقى كسب حراما فأثم به، ينفق في حرام إذا اعتقد أن هذا الحرام ينفعه يبقى اعتقاد إيه؟ فاشل، فاسد، اعتقاد فاسد فاسد، يبقى أخطأ مرتين. فإذا المال الطيب هو الحلال، وهذا تعبير آخر لكلمة الطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وليه احنا بنقول انفق؟ يعني هو نفس الآية، انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، اللي ورش على الخبيث، سواء الخبيث من الحرام او الخبيث الرديء او الخبيث، يعني قال ايه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الانسان لا يحب الا الطيب، ما يحبش الا المنافع، ما يحبش الا المستلذ. فاذا كان لا يحب الخبيث يبقى لا يصح ان ينفق منه. هذا الايات التي ذكرها يعني اشار اليها ابن حجر ببعض هذه المعاني. اما الحديث الذي رواه الترمذي من حديث البراء رضي الله عنه، كنا اصحاب نخل فكان الرجل ياتي بالقنو اللي هو الايه العرجونه فيعلقه في المسجد، وكان بعض من لا يرغب في الخير لا قوة إلا بالله يأتي بالقنو من الحشف أو الحشف والشيص فيعلقه، فنزلت هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فكنا بعد ذلك يجيء بالصدقة بالطيب، فنزلت هذه الآية. وليس هذا كلام ابن حجر. الحديث الثاني النسائي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، يعني حتى كان بس ضربنا ضربه بها كان نتفنى، لو خد لك شنطه بيها يا ماهر كنت فزت. ما يضربش ابدا من الا اصحاب الحدود، ما يضربش الا الحدود، لا في الحدود عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عليه الصلاه والسلام عصا، وقد علق رجل قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القن. يعني حتى التعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن غيظه يطعن في الأرجون بالعصاية كده، يعني ملقيش غير دول ما قالش هاتوا لي فين ونحكم عليه ولا ننسيه، ما يجيش الجامع بتاعنا لحد ما نشوفش ولا نفضح قدام الناس أبدا، إنما ما بال أقوام يفعلون. فجعل يطعن عليه الصلاة والسلام في ذلك القن ويقول لو شاء ربك، هو اللي يعاب عليه، لو كان ما عندش غير، لو لم يجد غيره ربما مع المجاعة ينفع هذا، إنما لو شاء صاحب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابن حجر يقول إن البخاري ما عندش أحاديث تعبر عن الإطعام بالنص الصريح بالطيب أو عدم الإطعام بالخبيث، فذكر الأحاديث في الإطعام. أوله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني أي الأسير. قال سفيان أحد الرواة: العاني أي الأسير. أطعموا الجائع تجب أمر بالإطعام، والأمر بالإطعام كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وعود المريض وفك العاني، وخلي بالك إن هذه الفئات أحوج الناس إلى معونة المجتمع وإلى عناية المجتمع واهتمام المجتمع. أطعموا الجائع، الجائع يحتاج إلى من يهتم به ويرعاه ويعتني به، وعود المريض يحتاج إلى من يواسيه ويرفع من معنوياته، وفك العاني يعني ساهم في فك العاني، ساهم فك العاني إذا كان أسير، الأسير يحتاج إلى فدية، يبقى مطلوب التعاون في جمع هذه الفدية. إذا كان يحتاج إلى جهود معنوية سماها جهود دبلوماسية، جهود أي حاجة، يبقى يعان هؤلاء على إخراجهم من أسرهم. إنما لا قوة إلا بالله، مليار ونص مسلم، والأسارة يقطع لهم قد نصف مليار، والمظلومين والمحبوسين ظلما ما يطلعوش نصف مليار، والمليار ونصف مش قادرين يتصرفوا في الأسرة والمظلومين والمظلومين، والناس متفرجون والعياذ بالله متفرجون، واللي كمان لم يكن الأسير تحت إمرة يهودي، تحت إمرة يهودي المصيبة أكبر، المصيبة أكبر، لأن معناها إذلال للمسلمين تحت يد اليهود، إذلال للمسلمين تحت يد اليهود. وقس عليه أيضا إذا كان الأسير تحت يد فاجر، حتى إن كان مسلما فاجر لا يعرف الحدود ولا الحقوق ولا يخشى الله ولا يبالي والعياذ بالله في الإجرام والطغيان، لا يبالي ولا يفكر في وقوف بين يدي الله، ولا في حساب ولا في ساعة ولا في تداول الأيام ولا في تقلب الدهر، لا يفكر في هذا ويتصرف بغشم والعياذ بالله، والمسلمون صامتون، بل بعضهم مقرون، بل بعضهم يحيون ويحتفون بهذا. فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: ما شبع آل محمد من طعام 3 أيام حتى قبض عليه الصلاة والسلام. والحديث لما قلنا تكلم عن الطعام، لا رغم أنه يعني غير مباشر الطعام، طيب قال في أيضا رواية مسلم: ما شبع محمد وأهله 3 أيام تباعا، يعني شبع يوم يجوع يوم أو يجوع يومين، مش معنى كده يأخذ 3 أيام يعني جعان، يمكن 3 أيام تمر عليه، إنما يعني تباعا، هنا كلمة تباعا قال لك يعني ممكن يشبع يوم ويجوع يوم، وشبع اليوم تبقى وجبة واثنين لا ممكن، يعني أكل في الظهر فشبع والحمد لله عدى النهار، إذا كان صائم أفطر في المغرب وشبع والحمد لله، ممكن تاني يوم ما يلقاش فطار ويواصل عليه الصلاة والسلام، ثالث يوم يصوم وهكذا يواصل، وكان يواصل صلى الله عليه وسلم بين الصوم، ولكن نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، غير النبي لا ينصح ولا يصح منه أن يواصل الصيام، فأني أبيت عند ربي فيطعمني وأسقيه، لست كهيئتكم، هكذا كان يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا 3 أيام بأيام بلياليها، يفهم كده اليوم بلياليه وبليلته كما قال ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا سيأتي عند البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، وده لكرامته على الله، كل ما تاكل في آخر كل ما تعرف أنت مش كريم على الله، أنت حر. احمد الله وأكثر من الشكر لنعمته عشان تحاول توازن ميزانه، لأن من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه لم يشبعه من الدنيا ولم يمتعه في الدنيا، لأن له متاع في الدار الثاني بما قبل قرب الوسيلة عند ربه صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تمتع الإنسان في الدنيا يقول لي رب استر. سيدنا عمر قالها صريحة كده: ليه ما بتاكلش زي الناس؟ مش عاوز تشبع أنت زي الناس؟ مش عاوز تاكل من أطيب الطعام؟ قال: أخشى أن يقولوا لي في الآخر، يقالوا لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، رغم أن هذه الآية نزلت في غير المسلمين وغير المؤمنين، لكن يخشى أن يتشبه بهم رضي الله عنه وأرضاه. كانت تقرقر بطنه وقال لها: غير الزيت ما عنديش. أي على أمل أنه سيعوض بشيء في الجنة. في نفس الوقت هذه لذة الصالحين ولذة المقربين، لذة المقربين في أن يزهد في الدنيا طمعا في الآخرة، أملا في رحمة الله في الآخرة، يزهد فيها بقوة النفس، مش بانكسار ولا بإحساس بالمذلة، هو يملك أن يأكل، يملك أن يستمتع، لكن يقود نفسه إلى حيث كان عليه الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وسيدنا عمر صرح بها وقال: أنت عاوزين أكل وألبس وأعمل وأتمتع؟ لا، هذا كلام ما ينفعش، أنا أريد أن ألحق بصاحبي. لما قالوا له يعني يدي لك الوفود والناس، الإسلام انتشر وبتجي بلاد من الهند ومن السند ومن المشرق ومن المغرب، وأنت لابسنا جلبية وقميص حالة مش ما يعني ما ما ما لا تسر بها عين ولا تقر بها عين، وبعثوا له الوفود المحترمة العالية الغالية حفصة عائشة. قال لا، يعني قال الكلام ده ما ينفعش، وبكى وقال ما ينفعش أبدا، أنا عاوز ألحق بصاحبي، أنا عاوز أبقى زي النبي محمد فلازم أعمل زيه، عاوز ألحق به فلازم إيه أفعل كما كان يفعل، وألحق بأبي بكر أفعل كما كان يفعل. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا من كرامته على ربه لم يشبع من الدنيا ولم يستمتع بها، لا في لقمة لا يأكلها ولا في كسوة يلبسها ولا في مسكن يسكنه. نبني لك حتى بشوية، نبني شوية حجارة ونعمل بطنين كده، نرص شوية حجارة نعمل نبني مباني بالمعلم مش عارف مين. قال لا، الأمر أهون من ذلك، الحكاية يعني مش محتاجة. إيه 63 سنة يعني عليه الصلاة والسلام، بعث 40 يقعد 23 سنة في النبوة ومنتظر الموت، منتظر الموت، منتظر الجنة، منتظر الرفيق الأعلى. يبقى الأمر أهون من ذلك، العملية سريعة ما فيش انتظار يعني عشان تبني. يعني يعملوا له يعني كان يعملوا له خص كده، يعملوا لها في السفر يعملوا خص ولا خيمة وقعد فيها، ويقول الحمد لله كده تم الأمور على ما يرام صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير، خذ لك حديث، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من شدة الجوع كان أبو هريرة يعتمد على بطنه، يقول أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، أو قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، لا أعتمد على كبدي على الأرض، بكبدي على الأرض من الجوع. يعني عاوز يحط بطنه في الأرض، بطنه في الأرض كده عشان ما يحسش بإيه بحركة الأمعاء، عاوز يضغط على الأمعاء عشان ما تتحركش، نقول له إحنا عايزين. خلي بالك حركة ربانية، حركة ربانية، الأمعاء بتتحرك، فالإنسان لما يكون ما فيش طعام يتحرك حركة سريعة عشان فاضية ما وراش حاجة، بعد المعدة ما فيهاش حاجة يفرز الحامض، لما يفرز الحامض تحس أنت بالجوع. يعني مش مكنة هي ولا درزراء، هي في إفرازات تحصل في المعدة تحس بالجوع. وقلنا أن بعد شوية لما تكون جعان ويطول الجوع تبتدي المعدة إيه تستخلص ما هو مخزون، الجسم يطلع ما المخزون، فالمخزون يوصل للمعدة تبطل الحركة، تحس تقول أنا شبعت بعد ما كنت جعان إيه شبعت. وبالذات لو روحت البيت ونكدوا عليك تقول خلاص شبعت مش عايز منكم أكل، بطل كلام اكفي ابعدي عني يا ولي أنت، تقول شبعت وفعلا شبع، نكدت عليه فالحالة النفسية تغيرت فشبع. كذلك لما اشتد الجوع الجسم يبتدي يفرز من مخزونه تحس بالشبع بس فترة مؤقتة، لما يخلص يفرغ المخزون من الجسم المعدة تقول لك هات تاني عايزين بسرعة، الحق وإلا. وده من صنع الله سبحانه وتعالى. فكان يعتمد بكبده، يعني يتكئ على الأرض بكبده من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم، على طريق مين؟ الناس اللي عندها الخير يعني حد يحن عليه، يعني على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، عشان يقول لي أيوة تعال وتعال نحكي عاوز إيه تسمعها، تعال سمع حالك في البيت، تعال أقرأ لك في البيت، نقرأ الآية مع بعض نراجع، هات يا ولي، هات يا بنتي، هات الأكل، هات يا عبد الرحمن هات الطعام. لكن ما حصلش، قال لي الآية خذ الآية، قال لي الآية كررها مرتين ثلاث، سلام عليكم سابوه مش ما يعني ما لم يفطن إلى ما يريد أبو هريرة. فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ونفس النظام الحديث المختصر اللي جابها يعني في هذا الباب البخاري، نقول الثاني مختصرا: فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع. ثم مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألحق. قل الحديث الثاني: فأخذ بيدي، مش قادر يقوم الأرض، فأخذ النبي بيده صلى الله عليه وسلم، قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، دخل عشان يشوف أحوال البيت إيه، وبعدين ادخل يا أبا هريرة. اللي بالك يروح ضيف مع واحد يتبش وراه في البيت، يخش وراه زي البزال مش عارف إيه، ما ينفعش، لازم تنتظر تتريس لحد ما صاحب البيت يدخل ويصلح من شأن البيت ويستعد، يقول لك ادخل، إذا قال لك ادخل يبقى تدخل، إنما عشان تدخل مع صاحب البيت يفتح الباب قبل منه وترزق برجلك مش عارف تجري وتسبقه على السلم، لا يصح لا يصح. فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ وده فقه ثاني وأدب ثاني، مش تذكع وتقول تكرع وتقول الحمد لله ماليش أطعمنا وسقانا وما تعرفش جاي من فين، الحمد لله أطعمك وسقاك، بس تعرف جابك من فين، أي من جاينا جاء اللبن، بس يكون لبن محلوب حتى مش من الماشية التي يشرب لبنها. لما قال لك نخرج شوية من البخاري بحاول تخرج برا التالي، كان عمنا رمضان الحربة رحمة الله عليه، قال إيه، دخل فدخل واحد ضيف فقدموه لبن فشرب، بارك الله لكم في ناقتكم، قال لك مش ناقة، بارك الله لكم في بقركم، قال ليست مش بقر، بارك الله لكم في شاتكم، ليست شاة، ما ليه، قالوا هذا لبن كلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمسك بالإناء فكسره، قال: يا كسرت ما كنا نتبول فيه. وقال طريقة فجعتك فجعتك كسرت ما كنا بنشق فيه، بلوى يعني ما حاجة أزية ولا أزمة. لكن هنا تخش البيت تقول: من أين هذا اللبن؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أهداه لنا فلان، أو لك فلان أو فلانة، أهداه لك فلان أو فلانة. قال قال أبا هر. قلت: لبهك يا رسول الله. عاوز إيه؟ يلهف اللبن عشان يشرب رضي الله عنه وأرضاه. قال: الحق إلى أهل الصفة، هذه المشكلة، فادعوهم لي. لسه يروح الجامع وينده لمين؟ للناس اللي قاعدين في الصفة، اللي قلنا الفقراء المساكين اللي قاعدين في يعني خلف ستارة في المسجد، فقراء ليس لهم أهلون. وقال: فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، إن كانت صدقة يبعثها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة: فساءني، استهنده على الناس ورجعان مش قادر أقف على رجلي، عملية صعبة غالية، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ هيكفي مين ولا مين؟ هي شوية يعني شوية لبن في كوز ولا كوباية، هيكفي مين ولا مين؟ رضي الله عنه وأرضاه. وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه، عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي هريرة. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ديك بهيجي هدي هيقول لي ازقي أهل الصفة، أو بعدين هيفضل لي إيه في الآخر؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، كان لازم يعمل إيه؟ ينفذ ويسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، أو قال فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. كل ذا أبا هر، قلنا أبا هريرة، أبا هر يسمى الترخيم، يحذف جزء من آخر الاسم من نوع الدلال يعني. يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، زي ما توقع يعني. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، وهكذا حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم. والقدح يعني يكفي واحد لواحد، واحد يشرب ده شفشق مثلا ده شفشق ولا القصع على اي حاجه صغيره زي البقيه بتاع زمان اللي كنت احضرها يعني. انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فاخذ القدح فوضعه على يده فنظر الي فتبسم. هو طبعا عارف متوقع ابو هريره ما اللي ياخذ يده في نفسه وخايف يخلص اللبن، خايف يخلص، فنظر الي فتبسم، ودي دي احسن من اللبن نفسه. هذه البسمه نظرته الى سيدنا ابي هريره اكرم من اللبن نفسه. فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، فشغل أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال اشرب، قال فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. خلاص استوت، خلاص ملت العملية، ما فيش مكان يخش منه اللبن، لا أجد إليه مثلك، والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال فأرني، أرني القدح، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب، أدب يعني يسقي الضيف أولا وبعدين يشرب هو، لكن ممكن يبدأ مع الضيف في الطعام من نوع تشجيع، يبدأ مع الضيف من نوع ليه تشجيع عشان خاطر يعني يدي فرصة للضيف أن يتشجع على الطعام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضل كم دقيقة؟ مش بيحسب. فيه مسألة كانت جت امبارح وجت من حوالي سنة وملت تتفرد علينا مسائل في موضوع يتعلق بالكسب الطيب. كسب الطيب وهو باب فتنة فتح في البلاد شرقها وغربها، اللي هو بيسموه نظام التسويق الشبكي. التسويق الشبكي، وجاء السؤال امبارح يعني قلت لهم سيبوني اجاوبكم بعدين، لكن حيث المبدا في كذا وكذا وكذا. التسويق الشبكي ده بعض الشركات بتنتج منتج معين او مجموعه منتجات، فيبيع لك يديك سلعه يقول لك تفضل خد السلعه دي، ولو جبت لي زبون تاخذ 20 دولار، لو جبت زبونين تاخذ 40 دولار. ده انا بضرب امثله يعني. وبعدين الزبون الثاني اللي تاخذ السلعه يديك سلعه مثلا تليفون، وبعدين يقول له جبت زبون ياخذ تليفون ثاني يبقى لك 20 دولار مكافأة. تدفع أنت ثمن الدولار، ثمن الجهاز، سواء تليفون، سواء غسالة، سواء تلفزيون، سواء مجرد رحلة يروح تتفسح مش عارف فين، زي ما جيت من 3 سنين كجوني جماعة قالوا يروح الرحلة مش عارف في السفاجة ويأخذ فلوس كمان، بس تجيب زبائن تأخذ رحلات، أو تجيب زبائن تشتري عملاء يعني يشتروا تليفون أو يشتروا غسالات، يشتروا ثلاجات، يشتروا كمبيوتر، يشتروا أي حاجة. على قدر ما تجيب من زبائن على قدر ما تاخذ ايه يرصد لك دولارات كل شهر كل يوم كل اسبوع وانت ايه وجهدك يعني. سموها شبكيه ليه؟ لان انا هجيب 2 و2 كل واحد يجيب 2 بقوا 4، وال4 كل واحد يجيب 2 بقوا 8، وال8 بقوا 16، و16 بقوا هكذا 32 64، تبقى بقت شبكه في الاخر. واشتري الجهاز بسعر اغلى من السوق، لو في السوق ب 200 جنيه يشتروه ب 1000 جنيه. ليه؟ قال لك الشركة بتاخذ مقدما ثمن مصاريف الدعاية، هم بيروجوا للناس يضحكوا على الناس ويقول لك ان دي انا بدل ما بعمل اعلانات في التلفزيون واعلانات في الصحف واعلانات ما اعرفش ايه ولا مندوب دعاية يخمر في الناس، انا بوفر الاعلانات وبديها لك انت وانت تجيب لي زباين. وعلى قد ما تجيب زباين تاخذ فلوس. ويغريك اول حاجة يقول لك اول شهر 200 دولار. ثاني شهر 400 دولار، كل ثاني زبون مش عارف ايه لحد 600 دولار، يقول لك توقف شويه تثبت على 600 دولار بس لما تجيب زبائن مش عارف قدر ايه. لو ما جبتش يبقى خلاص دفعت فلوس واخدت اول شهر وما لما يجيبش حاجه تاني. هذا الترويج. وبعدين يفضل يرغي، طبعا تعرف الدعايه والاعلان ما شاء الله، يرغي معك ربع ساعة عشان يقنعك تشتري الجهاز، ويقول لك لو جبت زبون هتاخد 200 دولار. طب مين طايل 200 دولار؟ دي مسألة شكلها كده مغري وظاهرها يعني يقول لك حلال، دي دعاية، دي بتعمل دعاية. والرجل عمال يقنعنا امبارح حوالي نص ساعة، والولد او الرجل زي ما هو رجل وطالب في الجامعة، طالب في الجامعة وساب الكلية وعمال يشتغل في الموضوع يعني. وإذا كان آخر سؤال قلت في كلية إيه؟ قالت كلية كذا. قلت في الكلية؟ قال والله بصراحة الموضوع ده شغلني يعني، ولا دخلت مش عارف مين ومين وفلان ده جايبني عشان يسألك وتجاوبني، فأنا أشرح لك الموضوع عشان خاطر يتقنعني يقنعك. قلت له اشرح. شرح لنفس الموضوع ده اللي كنت سمعته قبل كده، قلت له اشرح على الورق. في الآخر قلت له السؤال إجابة. أنا لخصت الإجابة من خلال فتاوى استصدرتها النهارده، جبتها من الفتاوى. هذا الأمر فيه مخالفات شرعية. أولا فهمت الصورة اللي بيسأل عنها؟ عاطف عارف الصورة دي؟ تسويق الشبكي متصورها؟ انت رحت في التليفون وجيت. طيب محمد اسماعيل المحاسبين، واضح الأمور؟ على قد ما تجيب زبون على قد ما تفلوس، بس الزبون يعني يشتري سلعة، هو عاوز يروج مليون سلعة في الآخر ويدي فلوس. وبيحصل في العملة، بيحصل في العملة، ممكن في العملة أيضا، فرحلات كمان فيه في العملة. لا، فيه شركات بتتعامل في العملات، في الدولار وفي مش عارف فيه شركات في العمرات كمان. تسويق شبكي عمولة. طيب نعم معروفة، بس إذا كان بالطريقة دي على قد ما يجي الزبان على قد ما تاخد، يبقى فيها عملية تسويقية. ما هو موضوع العمرات ده، احنا الشركات السياحية والمكاتب السياحية أصبحت موضوع تجاري بحت، ونسأل الله السلامة والعافية. يعني بدليل هو لو لم يكسب ما يقدره يبقى بيزعل ويحزن، وما يقول إن شاء الله ما حد يضلع. نسأل الله السلامة والعافية. المهم المآخذ الشرعية على هذا الأمر لخصها، ونسأل الله الهداية وأن يلهمنا الرشاد وأن يجنبنا الزلل في القول العمل. لخصتها بس ليس بالنص، إنما أخذتها بالمعنى عشان في عجالة. أولا هو بيتفق معك على أمرين، على أنك تأخذ السلعة تدفع فلوس، وعلى أنك تجيب زبائن. بأصبح عقدان في عقد، عقدين في عقد واحد. فده وقال لك العقد عقدان في عقد، ده في الشرع ممنوع، يقبل عقد على صفقة واحدة وعلى بيعة واحدة، لا صح أن يكون فيه اثنين. ثانيا ان اللي بيسبق في هذا الامر الاول بيكسب اكثر من الثاني، واكثر من الثالث والرابع وهكذا، لان الاولان اللي جاب زبونين وبعد الزبون جابوا ثلاثه وجاب اربعه جابوا خمسه، على قد ما يكثر العملاء على قد ما الاولان بياخذ ايه فلوس، لكن الاخير بياخذ اقل، يبقى فيه بخس وظلم. السابق بياخذ اكثر من اللاحق. وانا السؤال اللي سالته امبارح عشان اقفل على صاحبنا الباب، قلت لآخر دفعة لو قامت عليها القيام أو لو فشلت الشركة أو انحلت، قاعد يقول مش هتتحل مش هتعمل، قلت لقامت القيام آخر دفعة آخر خليهم مليون واحد دفعوا المبالغ وما خدوش البضاعة أو أخذوا وما انتفعوش بيه، أو دفعوا المبالغ وما جالهمش ربح، ما جالهمش ربح، يبقى خسر. يبقى هناك من يكسب هناك من يخسر، زي إنه نظام الإيه مقامرة، لذلك حكم الفقهاء عليه أنه إيه نظام مقامرة. والأهم نمرة ثلاثة، والأهم يمكن الأذان يأذن كان فيه بقية في أجل، الأهم أن أنت بتدخل مش عشان التليفون ولا عشان الغسالة، أنت بتدخل عشان الدولارات. يبقى ليس هدفك السلعة، المفترض أن البيع والشراء اللي يدخل عشان يشتري هدفه السلعة، يدفع ثمن يقبض السلعة وصاحب السلعة يسلمها ويأخذ الثمن. فأنت كده ما بتخش عشان السلعة، تدخل عشان ايه؟ تجيب زباين وتاخذ دولارات. يبقى دخلت من اجل المال وليس من اجل سلعه، يبقى دخل فيها شبهه الربا من اجل المال وليس الهدف السلع، حتى ان كنت لا تنتفع من السلعه تدخل في هذا الامر. السبب الرابع والخامس الرابع ان يبيع بالبطاله في الناس، يقعد كده نايم ويجيب زباين ويمر يلف في الشوارع يجيب زباين، يبقى مش هيشتغل في مزرعه ولا في مصنع ولا في متجر، يبقى يشتغل بعواطلي وبعدين ايه يسوق لهذه الشركه، والشركه المنتفعه هي اساسا المنتجة. والأمر الواضح جدا جدا إن أنت بتاخد السلعة وعارف ثمنها أغلى من قيمتها ومع هذا بتدفع وتقول أخذ منها. تدفع ليه زايد عن الثمن؟ عشان هجي لك ربح منها من خلالها دولارات وخلاف ذلك إلى غير ذلك من أسباب المآخذ الشرعية التي عليها. بقول لك هي عموما يعني نوع من الربا، نوع من الغرر، نوع من الغش، لكن مغلف بغلاف سلعة. وبس عاوز حالة نفسية، تاخد تليفون، تاخد غسالة، تاخد ثلاجة وتروج ثلاجات. انت في ظهر الامر بتروج لثلاجات، لكن انت بتروج عشان تاخد دولارات. وهكذا اصبح نظام رأس مالي فاسد لا يقره الشرع على رأي يعني كثير من اهل العلم. ورغم ان يعني بعض يقول انا شفت بعض اهل العلم اباحوه، قلت حتى لو اباحه واحد ودخلنا في شبهة الايه، شبهة الحرمة. بعضهم قال ده نوع من السمسرة، قال لك لا دي مش سمسرة، السمسرة السمسار هو اللي بياخد فائدة، انما انت اللي بيبيع السلعة هو اللي بياخد فائدة. يعني اللي صاحب يعني انت بتجيب السلعة وتديها تسلمها وانت اللي بتاخد المكافأة عليها. بتاع السلعة مش هياخد مكافأة غير لما يجيب زباين. يبقى اذا السمسار، السمسار بيروج لك بضاعة، بيروج بضاعة، بيروج حتة ارض، بيروج مش عارف ايه، هذا السمسار يروج بضاعة وياخد عليها انه ياخد نسبة. إذا روج بضاعة وهو مش مشتري، إنما أنت الدكاه اللي بيبيع هو اللي بيدي، اللي بيع السلعة هو اللي بيستفيد، أقصد بيستفيد. يبقى السمسار بياخذ فائدة على إنه روج سلعة، لكن هذا البائع هو الذي يأخذ الفائدة ويأخذ المنفعة يعني. فليست نظام السمسرة كذلك، ليس يقول أحيانا يقول لك بتديها هبة من الشركة، هبة يعني زي مكافأة، ليست هبة وليست مكافأة. لأن قالوا الهبة تعتبر ربا، لأن عبد الله بن سلام كما روى البخاري قال أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما إنك في أرض الربا، الربا فيها فاش، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قتش فإنه ربا. طالما انت اديته قرض ومنتظر مزيده فلوس، منتظر منفعه، يبقى ربا. انا بدي فلوس 1500 عشان اخذ تليفون وبنتظر مكافآت وكذا وكذا، دخلت فيها شبهه الربا. قالوا والهبه تاخذ حكم السبب الذي وجدت من اجله، الهبه تاخذ حكم السبب الذي وجدت من اجله. الشركه بتديك هبه ليه؟ بتديك فلوس ليه؟ عشان هي عايزه تروج بضاعتها، اذا هي عايزه تتعامل في العملات. وثم ان الشركات هذه كلها ليس همها السلعة تباع، لكن همها المعاملات، والدولارات تزيد تزيد تزيد وتدخل في خزينتها. المهم هذا الحديث بعض ما يقال عن هذه المعاملة، فهي معاملة فاسدة، اللي يسمع عنها أو يسأل عنها يبعد عنها، لأنها مغرية. يقول لك خلال أسبوع تأخذ 400 دولار 200 دولار مش عارف كم يوم، في الشهر تأخذ مش عارف كام. بيقول لي أنا واصل مش عارف الحال إن في 12,000 في الشهر. وبعض الناس الأول بتاع الشركة 12,000، واحد اسمه مش عارف ايه في أسيوط، بيقول مش هقول اسمه ولا اقول اسمه، اسلام في أسيوط 12,000 في اليوم. ده مش عشان مش موضوع تليفونات، ده موضوع تليفونات. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بك من شر كل ذي شر خلقته، نعوذ بك من شر كل ذي شر خلقته، نعوذ بك من شر كل ذي شر خلقته. نعوذ بالله أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بالله من شر الفتن.